من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متدبرا متفكرا ازداد حبا ازداد تعظيما. ولذلك من طريقة العلماء أن يتطلبوا أبوابا من السيرة لقراءتها. وقد عرف عن العلامة ابن باز أنه إذا قرأ بحضرته رحمه الله حادثة الإفك أنه يبكي بكاء شديدا، وإذا ذكر بحضرته توبة كعب ابن مالك يبكي بكاء شديدا. فالقراءة والتفكر والتدبر مما يجعل المرء عظيم المحبة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعظم شفقته على أمته ولترفقه. الآن لما يقرأ العاصي الذي قد ابتلي بالمحرمات سيما الزنا، إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أن دخل الشاب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله صحابته، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فهم الصحابة وقالوا ماذا تقول، كيف يؤذن لك في الزنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني أيها الشاب، وفيه تقريب العصاة، أدنوا مني. الآن لو جاء شخص وقال أنا أريد الزنا ربما نشر بالمناشير ولا لا قرب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مناقشة من له رغبة في المعصية. الزنا هل ترضاه لأمك؟ قال الشاب لا. هل ترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك؟ لخالتك؟ وفي كل هذا يقول لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الشاب، قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما عاد الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. الله أكبر. أنت لما تقرأ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب ورغبته في المعصية، ماذا تشعر تجاه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة، الشفقة، تقريب المذنب، الحرص على سلامته، تعليم الأمة ألا ييأسوا من روح الله، وأن يقبلوا على العلماء والدعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، ما رأيت معلما أحسن منه. من القائل؟ معاوية بن الحكم السلمي، ما كهرني ولا نهرني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن والتسبيح. فأنت لما تقرأ مثل هذا وغيره كثير تزداد حبا وشوقا، أليس كذلك؟ إلى رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم وإلى القرب منه. ولذلك سيما المحدثين كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة بأحواله وسنته وآدابه وشمائله، هذه من أجمل سيما أهل الحديث.